الرسالة الأولى وردت إلى البرنامج من المستمع إبراهيم البسط عبد الحليم من جمهورية مصر العربية المحلة الكبرى، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكتب إلى سيادتكم مهنئا بنجاح برنامجكم نور على الدرب الذي نستمعه جدا في جمهورية مصر العربية. وأنتهز هذه الفرصة لأود أن أسألكم هذه الأسئلة. السؤال الأول يقول فيه: عندما يكون الإنسان جنب الجنابة الصغرى وهي الاحتلام ولا يوجد معه ماء للطهارة ولكن يوجد ماء فقط على قدر الوضوء، فماذا يعمل الإنسان في هذه الحالة؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، إذا لم يجد الجنب ماء لا قليلا ولا كثيرا تيمم وصلى وعمل من العبادات ما يحتاج إلى طهارة، لأن التيمم طهور المسلم ما لم يجد ماء. أما إذا كان عنده ماء قليل لا يكفي الاغتسال وإنما يكفي بالوضوء، فإنه يستندي ويتوضأ وضوء الصلاة ويتيمم لغسله ويصلي، فإذا وجد الماء اغتسل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أجنب جنابة من جناة إذا هو نام بدون اغتسال أن يتوضأ وضوءه للصلاة، فدل على أن ذلك وإن لم يرفع الحدث كله يخفف الحدث، والله أعلم. السؤال الثاني والأخير في رسالة الأخ إبراهيم بسط عبد الحليم من جمهورية مصر العربية، يقول فيه: ماذا نفهم من قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال؟ أفيدونا أفادكم الله. نفهم من هذا أن الله جل وعلا يستوي عنده ما غيب وما أظهر، فهو يعلم الغيب أي الأشياء المغيبة في نظرنا، ويعلم الشيء المشاهد، لأنه كما قال في آية أخرى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنار، لأن علمه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء وشمل كل شيء، فهو لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. وأما معنى الكبير أي الذي هو أكبر وأعز من كل شيء ومتعالي، أنه أعلى من كل شيء، هو فوق العرش فوق السماوات كلها جل وعلا، والله أعلم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد علي عبد الله من جمهورية السودان الخرطوم، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إلى كل من ساهم ويساهم في برنامج نور على الدرب، إنني من المعجبين بهذا البرنامج ومن أصدقائه أيضا المواظبين على استماعه. لي أسئلة دينية أثابكم الله، أرجو الإجابة عليها. سؤال الأول: تزرع الذرة وأنا شخصيا أخرج الزكاة من هذه الذرة سنويا، ولكنني أبيع القصب بسعر مرتفع نسبة للجفاف وحاجة الحيوانات الماسة إلى القصب، فهل من قيمة بيع القصب زكاة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. الناس يزرعون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين، وهم مستمرون على ذلك إلى يومنا هذا، ولم يأمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة عن التبن ولا أفرج أو أمر أصحابه بذلك لا من قصب الذرة، وفي جزيرة العرب أمكنة تزرع الذرة زراعة كثيرة، وفيها أمكنة تزرع الحبوب على مختلف أشكالها وبقدر كثير يجب فيها الزكاة. لا أعلم أنه ورد أن النبي أمر أن تؤخذ الزكاة من السدم والقصب، فهذا متروك مسموح عنه بالسنة العملية التي لم يعلم أنها أخذت منهم، فترك ذلك دليل على أنه لا زكاة في القصب، فلا حرج عليك إن شاء الله في عدم دفع الزكاة. لكن إذا حال الحول بعد بيع القصب على قيمتها النقدية عندك وأمضت سنة فإنك تزكيها زكاة نقود الله. السؤال الثاني يقول فيه: كنا في بعض المرات نصلي بالمسجد والإمام ساجد، فجاء أحد المصلين مسبوق في صلاته ليلحقنا في نفس الصلاة، فكبر للدخول في الصلاة والإمام ساجد، فاحتسب المصلون أن الإمام رفع من السجود في حين أن الإمام لم يرفع من السجود، وسجد المصلين ثانيا ورفعوا مع الإمام، وهنالك تشابه في الصوت بين المسبوق في الصلاة الذي لحق بها والإمام، أفيدونا أثابكم الله في هذه المسألة. لا حرج على أولئك القوم الذين رفعوا رؤوسهم ظنا أن التكبير الحاصل من هذا الداخل تكبير الإمام، فإن قيامهم ليس لقصد المسابقة ولا استخفافا بالصلاة، وإنما ظنوا أن الإمام رفع رأسه مكبرا فرفعوا، فلا حرج عليهم في ذلك. وإن والذي ينبغي للداخل إلى الصلاة أن لا يرفع تكبيره، يرفع صوته بالتكبير إذا دخل مع المصلين لئلا يشوش عليهم ولئلا يحدث إرباكا مثل هذا الإرباك. ينبغي له أن يكبر تكبيرا يسمعه بنفسه ولا يسمع الآخرين، والله أعلم. السؤال الثالث في رسالة الأخ محمد علي عبد الله من جمهورية السودان الخرطوم يقول فيه: كيف تكون زكاة مالكي العربات والبيوت أي المنازل المؤجرة، أفيدونا أفادكم الله. العربات التي يعمل عليها بالتكسب أي لنقل البضائع بأجرة، هذه لا زكاة عليها ولو كثرت، إنما الزكاة في أجرتها إذا بقيت عند مالك تلك العربة سنة كاملة، إذا بحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. وكذا الدور، إن من يملك إمارة أو بيوتا متعددة يؤجرها على الآخرين فإنه لا يزكي الدار بمقدار قيمتها أو على مقدار قيمتها، وإنما يزكي أجرتها إذا ملكها وحال عليها الحول عنده، فإن أنفقها قبل مضي الحول فإنه لا زكاة عليه، والله أعلم. السؤال الرابع في رسالة الأخ محمد علي عبد الله من السودان الخرطوم يقول فيه: في حديث لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ملأ ابن آدم وعاء سرا من بطنه، فواضح من الحديث ثلث للأكل وثلث للشراب وثلث للنفس، كيف تعرف تلك النسب، أفيدونا أفادكم الله. الشريعة جاءت في التيسير ورفع الحرج، الحديث الصحيح: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقول صلة، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولا يشترط أن يعرف المقياس الامتلاء، فهذا فيه تيسير. إذا أكل الإنسان بالقدر الذي يرى أنه قدر ثلث حاجته لو شبع كان يقدر بالثلث، فلو زاد ما ضر ذلك الزوج القليل، ولو نقص ما ضر. أليست المسألة مسألة حساب بالوزن والمقياس؟ وإنما هو أمر تقريبي ليتعود الناس الابتعاد عن الأكل حتى يتبعوا سبعا كثيرا. فإن الله يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والله أعلم. السؤال الخامس في رسالة الأخ محمد علي من السودان الخرطوم يقول فيه: توفى رجل وترك زوجتين وأبناء من إحدى الزوجات وأبناء من أخرى متوفية، فإحدى الزوجات حية عقيمة لم ترد، والثانية حية أيضا لها بنين وبنات وإخوة وأخوات كبار من أم متوفية لهذا الرجل المتوفى، فهل التي لم تلد حقها الشرعي في الوراثة نصف الثمن أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله. الله جل وعلا فرض للزوجة إذا مات الزوج وله ذرية الثمن، فإذا كنا زوجات أربع أو ثلاث أو اثنتين فلهن الثمن يقسم بينهما، ولا فرق بين أن تكون هذه لها ذات أولاد كثيرين وتلك لا ولد لها، فهذا حق للمرأة لا للأولاد. فهذه المرأة الوارثة للمتوفى مع ضرتها أم الأولاد لها نصف الثمن، ولضر الزوجة الأخرى نصف الثمن، ولا فرق بين والدة وغير والدة. والله أعلم. السؤال السادس يقول فيه: ما حكم من صلى صلاة وهو عريان؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا صلى المرء وهو عريان مع قدرته على ستر عورته فإنها لا تصح صلاة، إن من شرط صحة الصلاة أن يستر المرء عورته. أما إذا كان لا شيء عنده يلبسه وهذا متصور كأن تأكل النار ملابس شخص أو يطير الهواء والريح بثيابه أو ينزل لسباحة فيجلس النهر أو الماء أو البحر ثيابه ويبقى لا شيء عليه ويأتي وقت الصلاة وهو عريان، فإذا لم يجد ما يستر عورته به ولو من ورق الشجر ولحاء الشجر فإنه يصلي على ما قدر الذي يستطيعه ولو كان عريانا. والله. السؤال السابع والأخير في رسالة الأخ محمد علي عبد الله من السودان الخرطوم يقول فيه: يقولون بأن الدعاء خلف الإمام بدعة، وفي مسجدنا في القرية تركت هذه العادة، ولكن إمام القرية وجد المصلين يخرجون من المسجد دون تسبيح فاضطر أن يؤثرهم بالمسجد ويدعو لهم، ما الحكم في مثل هذه الحالة أثابكم الله؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه أنهم لا يفرعون بدعاء بعد الصلاة يتولاه الإمام ويؤمن عليه البقية، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه أبر وأزكى من ابتداء عمل لم يكونوا شارعين له أن يشرعوه. وهذا الإمام نصيحتي له أن ينصح أولئك المصلين بأن يسبحوا ويحمدوا ويكبروا ويهللوا بعد الصلاة، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة وكملها بالمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من قال ذلك دبر كل صلاة غفرت الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. فإن الجملة الأولى لا إله إلا الله الحمد لله والله أكبر أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر إذا عدت 33 مرة وفي كل واحدة ثلاث كلمات صار مجموعها 99 كلمة ويكملها 100 لا إله إلا الله. إذا نصحهم ودلهم فهم حريون إن شاء الله ما داموا يكرهون البدعة أن يأخذوا بهذا، وفي ذلك عز وصلاح في الدنيا والآخرة. والله أحسن الله إليكم. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من المستمع جمال سالم علي الفتين يماني، يقول في سؤاله الأول: إنني شاب في 19 من عمري ومصاب بمرض في المعدة، وهذا المرض يسبب لي التريح في كل 5 دقائق حتى ولو كنت في الصلاة، أفيدونا أفادكم الله وكيف تقبل صلاتي؟ يقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم تستطع علاج هذا المرض فإن خروج هذا الحدث بمثابة سلس البول الذي لا يستطيع المرء أن يتحكم به، يتوضأ ويكمل الوضوء ويصلي ما يستطيع يعمل ما يستطيعه، فإذا صلى وحصل هذا الحدث الذي لا يستطيع التحكم به فإن صلاته صحيحة، لأن هذا الحدث بمثابة سلس البول الذي يجوز للمرء أن يصلي ولو كان يحتاج. الله. السؤال الثاني والأخير في رسالة الأخ جمال سالم علي الفتين اليماني، يقول فيه: ماذا تعني طهارة النفس؟ أفيدونا أفادكم الله. طهارة النفس هي في الحقيقة سلامة المعتقد، يعني يكون المرء بعيدا عن الشركيات، بعيدا عن البدع، بعيدا عن الحسد والحقد والخيانة، بعيدا عن كل المحرمات. هذه هي طهارة النفس، فكلما كان المرء أكثر بعدا عن جميع المحرمات والمكروهات كلما كان أعظم طهارة للنفس، وكلما كان أكثر وقوعا في ذلك كلما كان أكثر بعدا عن طهارة النفس. وأعظم الطهارة للنفس أن يكون المرء بعيدا عن الشرك ودواعيه. الله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الذي رمز إلى اسمه بنون واو غين نون من جمهورية مصر العربية المنيل قوم الحاصل، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حضرات الأفاضل العلماء في برنامج نور على الدرب، كم شهرا يغيب الرجل فيه عن زوجته؟ أرجو الإفادة أفادكم الله. لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم مدة هي أقصى ما يغيبه الرجل عن امرأته، وترك ذلك لما يتعارف عليه الناس وما يتراضى عليه الزوجان. واختلف أهل العلم هل هناك مدة محددة، فبعضهم قال إن أقصى مدة هي مدة الإيلة 4 أشهر. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر الناس إذا كانوا في غزو أن يعود الرجل إذا أمضى 6 أشهر إلى زوجته. والصحيح أنه لا حد لا يجوز للمرء أن يتجاوزه، ولا حد للوقت الذي يجوز له أن يغيبه، فهذا متروك لعرف الناس وحالهم وتراضى الزوجين، فما يتراضى عليه الزوجان في هذا الأمر يأخذ به الرجل ولا حرج عليه، ولا سيما وأن الرجل في الغالب لا يغيب عن زوجته إلا من أجل الكسب والحصول على الرزق، من أجل تأمين متطلبات حياتهم، فالشأن في ذلك أنه حسب ما يتراضون عليه. والله أعلم. السؤال الثاني في رسالة الأخ نون واو غين نون من جمهورية مصر العربية، يقول فيه: إنني أحمل صورة أولادي وزوجتي في غيابي عنهم، هل هذا حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله. إن شاء الله أن ذلك لا تحري فيه. موضوع الصور الشمسية الفوتوغرافية غير الصور التي تؤخذ بالرسم والريشة والقلم والصياغة، يعني تكون على تماثيل، هاتلك محرمة بدون شك، التحرير المغلظ. وهذه التي عن طريق الآلات التي لا يدر المرء لا في ذكره ولا غيره، يمكن أن يأخذ الصورة الأعمى والجاهل والطفل غيره، لا أرى أن هذه بمثابة تلك، فلا حرج إذا أخذ. إنما ينبغي للمسلم ألا يعتني بذلك ويضيع أمواله في تصوير وآلات تصوير وأخذ صور، كما أنه لا يصح أن تعلق الصورة على الحيطان بما في ذلك من التخلق بالأخلاق التي لم يأتي بها الإسلام والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الأخ نون واو زين نون من جمهورية مصر العربية ألمانيا، يقول فيه: بعض الناس يقولون بأن الزوجة تكون مع الزوج في الآخرة وهي البكر، وإذا كانت قد تزوجت قبل زواجها من زوجها الثاني فتكون مع الرجل الأول، هل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. ورد أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألته: المرأة تكون في الدنيا مع أكثر من زوج، لمن تكون أو مع من تكون في الآخرة؟ فقال: مع أحسنهم خلقا. مبين أن قال ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. فإذا كانت المرأة مع زوج أو أكثر فهي في الآخرة تعود لأحسنهم خلقا معها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد القادر آدم محمد جوهر من جمهورية الصومال الديمقراطية، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله الذي رسم للإنسانية أقوم طريق، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وبعد، أطلب منكم الإجابة على هذه الأسئلة في رسالتي. السؤال الأول يقول فيه: رأيت بعض العلماء في بلادنا أنهم يقفون في المسجد أمام الناس ويقولون إن ولي الأمر يطاع ولو كان فاسدا، هل هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. ولي الأمر المسلم يطاع إذا أمر بطاعة الله ولو كان فاسدا بنفسه. إذا أمر ولي الأمر بطاعة الله وجبت طاعته ولو كان فاسدا هو، لأنه أما إذا أمر بمعصية الله فلا تصح طاعته بتلك المعصية، لأن هناك فرقا بين أن يأمر الوالي بمعصية الله وبين أن يأمر بطاعته. فإذا أمر بطاعة الله وهو صادق المطيع فهذا نور على نور، وإذا أمر بطاعة الله وهو فاسق فيطاع أمره بطاعة الله وفسقه عليه. أما إذا أمر بمعصية الله حتى ولو كان طائعا في كثير من حالاته فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا، والله أعلم. السؤال الثاني في رسالة الأخ عبد القادر آدم محمد جوهر يقول فيه: نرى في بعض الأحيان بأن الإمام يكبر تكبيرة الإحرام وبعض الناس لا يدخلون إلى الصلاة حتى يركع الإمام، هل هذه الركعة ركعة أولى كاملة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. يجب على المسلم أن يحرص على طرد الهواجس والوساوس وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وكثير من الناس يشغله الشيطان عند الدخول في الصلاة حتى لا يدري أيدخل أم يخرج، فتجده يرفع يده مرات، وكلما شرع في لفظ الله توقف وعاد من سبب وسوسة الشيطان له. فعليه أن يجتهد في علاج ذلك بالاستعاذة بالله من الشيطان قبل الدخول في المسجد والصلاة، ويكثر من ذلك ويبادر بسرعة مستعملا قدرته وشخصيته في المبادرة. لكن إذا عجز ولم يصلي إلا عند الركوع ويدخل في الصلاة الصحيحة وهذه الركعة الصحيحة بإن شاء الله. والله السؤال الثالث في رسالة الأخ عبد القادر آدم محمد جوهر يقول فيه: إذا تم نكاح امرأة في مكان يبعد عن بيت أبيها حوالي 80 كيلومترا وهو لا يدري عن عقدها هذا، هل يصح هذا العقد؟ وإذا رجعت المرأة إلى بيت أبيها وكان راضيا عن هذا العقد، أفيدونا أفادكم الله. إذا كان هذا العقد قد تم بصعوبة المواصلات وتعذر الاتصال لوالدها مع خشية فوات الكفر، وتولى عقد نكاحها من له ولاية عامة كالقاضي مثلا، فالنكاح صحيح. أما إذا كان الزواج أو العقد بهذه المسافة مع قدرتهم على الاتصال بولي المرأة وأخي وكالة منه لمن يتولى العقد، وإنما عقدوا هذا العقد، فهذا نكاح باطل. اختلف العلماء في هذا. مذهب أبي حنيفة أنه يجوز للمرأة العاقلة الرشيدة أن تعقد عقد النكاح تتولاه بدون إذن وليها وهي لم يأذن، ولكن الصحيح الذي دلت عليه السنة أنه لا يصح العقد من المرأة في النكاح إلا بواسطة ولي أمرها، الوالد أو من له الولاية الشرعية عليها، والله أعلم.